وأصبحوا لا يزدادون مع دعوته إلا نفورا وصدودا وإعراضا، وكلما جاء قرن وقوم كانوا أخبث من الذين قبلهم توجه إلى الله بالدعاء، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ومعنى ديارا أي أحدا، لا تبقي منهم أحدا. قيل الديار من يسكن الدار، وقيل غير ذلك، لكن المقصود لا تبقي منهم ولا نفرا واحدا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأجاب الله دعوته، أجاب الله دعوته في إهلاك هؤلاء وألا يبقي منهم أحد، ألا يبقي منهم أحد، وهم منتشرون في الأرض وعددهم ليس بالقليل. فكان إهلاك الله سبحانه وتعالى لهم بالغرق، ومنهم من أغرقنا مثل قوم نوح، أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالغرق. فأمر جل وعلا نبيه نوح عليه السلام أن يصنع الفلك، أن يصنع الفلك. والفلك في ذلك الوقت شيء لا يعرف، ليس معروفا عند الناس ولا يعرفونه. وأول من صنعه نوح عليه السلام. والنجارة التي بها يصنع الفلك أيضا غير معروفة، النجارة غير معروفة. وبدأ يفعل هذا الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يعني صنعها بوحي من الله عز وجل، ونزل بذلك جبريل، نزل جبريل بتعليم نوح عليه السلام كيف يصنع الفلك، كيف يصنع الفلك. ولهذا بعض المفسرين يقول النجارة هذه التي فيها النفع العظيم للناس، أول من عمل هذه الصناعة نوح عليه السلام، أول من عملها نوح عليه السلام وباشرها بنفسه، وأول معلم لها جبريل عليه السلام. ويكفي دلالة على فضل هذه الصناعة ونفعها العظيم للناس أن الله عز وجل جعلها سببا لنجاة المؤمنين، لأن هذه النجارة التي صنع بها الفلك، هذه النجارة التي صنع بها الفلك، من كانوا في هذا الفلك هم الذين نجوا، من ركب مع نوح نجا والآخرون كلهم هلكوا. فجعل الله النجارة سببا للنجاة. ولما أمر الله عز وجل نوحا عليه السلام أن يصنع الفلك، ما كان يعرف كيف تصنع وكيف تكون طريقتها. وجاء في بعض الآثار عن ابن عباس وغيره أنه أوحي إليه أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر، أي صدره. والطائر يعني بعض الطيور مثل الوز وغيرها تطفو على الماء، وصدرها خلقه الله عز وجل وصنعه جل وعلا بحيث يمكن الطائر من أن يكون جسمه طافيا فوق يطفو على الماء. فقال اسمعها مثل جؤجؤ الطائر، أي مثل صدره. وأخذ عمرا يصنع هذا الفلك الكبير الذي سيحمل من آمن معه، وسيحمل فيه من كل زوجين اثنين، من الدواب والطير والوحوش وغيرها. فأخذ عمر يعني بعض الكتب التفسير يذكرون روايات عن بعض السلف الله أعلم بذلك أنه أمضى فيها 30 وبعضهم يقول 40 سنة وبعضهم يقول أنه كان يغرس الأشجار ثم ييبسها كل هذا العمر الطويل أمضاه في صناعة الفلك قال الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه يسخرون منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم فأخذ في هذه الصناعة أيضا انظر هذا الصبر العجيب في صناعة الفلك وصبره على أذى قومه في الصناعة بعض الناس إذا دخل في عمل نافع إذا سخر منه واحد أو اثنين تركهم بعض الناس إذا دخل في عمل نافع مفيد له إن سخر منه واحد أو اثنين ترك العمل ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه يعني سخريتهم منه مستمرة ودائمة كل ما مر عليه أحد يسخر وسنوات وهو يصنع في هذا الفلك صابرا عليه السلام ويقول الشيخ صار له الفضل بالابتداء بهذه الصناعة صار له الفضل بالابتداء بهذه الصناعة صناعة ماذا؟ النجارة صناعة النجارة التي يصنع بها الفلك ويصنع بها أشياء كثيرة من مصالح العباد فكان له الفضل في ابتداء هذه الصناعة التي هي الاستفادة من الأخشاب وصناعة الأشياء النافعة ومن ذلكم الفلك التي تجري في البحر بأمر الله سبحانه وتعالى قال التي حصل بها من المنافع الدينية والدنيوية في جميع الأوقات ما لا يعد ولا يحصى نعم قال رحمه الله وأخبره الله بتحتم إغراقهم وألا يخاطب ربه فيهم فإنهم ظالمون وجعل يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فقال لهم إن تسخروا منا اليوم فإنا نسخر منكم إذا وقع الهلاك بكم وأوحى الله نعم قال وأخبره الله بتحتم إغراقهم أخبره الله يعني نزل بذلك وحي وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ولا تخاطبني أي لا تراجعني فيهم ولا تشفع لهم عندي فإنه تحتم إغراقهم وإهلاكهم وأمره الله عز وجل أن يشرع في صناعة الفلك وشرع في ذلك كما أمره الله عز وجل وأوحى إليه كيف يصنع الفلك واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أوحى إليه كيف يصنع الفلك الطريقة التي يصنع بها الفلك ونزل بذلك جبريل معلما لنوح عليه السلام فشرع يصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا يعني الآن وأنا في صناعة الفلك فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون حينما يحل العذاب سوف تعلمون حقيقة هذا الأمر فقال الله عز وجل وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه فقال لهم عليه السلام إن تسخروا منا يعني اليوم فإنا نسخر منكم إذا وقع الهلاك بكم فسوف تعلمون أي ذلك سوف تعلمون أي ذلك عندما يحل بكم العذاب وينزل العقاب نعم قال رحمه الله وأوحى الله إليه أنه إذا جاء ذلك الوقت وفار التنور أي جعلت الأرض كلها تتفجر عيونا من كل جانب حتى المواضع البعيدة عن الماء عادة، وأمره أن يحمل من البهائم من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى ليبقى نسلها، لأنه يتعذر حملها كلها، والحكمة تقتضي إبقاء هذه الحيوانات التي خلقها الله مسخرة لمصالح البشر، ويحمل معه جميع من آمن من رجال ونساء، والحال أنه ما آمن معه إلا قليل. نعم، ما أوحى الله عز وجل إلى نوح إذا فار التنور، يعني بدأ الماء ينبع من أطراف الأرض وجهاتها المختلفة حتى الأماكن التي لا يعاد وجود الماء، إذا بدأ الماء يفور من الأرض احمل مباشرة في هذا الفلك من كل زوجين اثنين، يعني من الطير من البهائم إلى غير ذلك، من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا استثني من أهله إلا من سبق عليه القول منهم، ومن آمن، أي واحمل أيضا من آمن من قومك، والحال أنه لم يؤمن إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، فعدد الذين آمنوا معه قليل، وهم الذين ركبوا في الفلك وكانت لهم وحدهم فقط النجاة ومن سواهم هلاك. وبعض العلماء له في هذا الموقف، هذا الموطن، كلمة جميلة، وأظنه الإمام مالك رحمه الله بن أنس، يقول: السنة مثل سفينة نوح، السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وهذا كلام بديع جدا، قال: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فسفينة نوح من ركبها هم الذين كانت لهم النجاة، ومن لم يركب كانوا من الهالكين. فحمل كما أمره الله حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. ففعل ما أمره الله سبحانه وتعالى به، وحمل معه جميع من آمن من الرجال والنساء، كان منهم كما ذكر المفسرون وسيأتي عند الشيخ، كان منهم ثلاثة من أبنائه مع زوجاتهم، ثلاثة من أبنائه مع زوجاتهم، وذكروا أيضا أن مع نوح زوجة أخرى غير الكافرة التي هلكت مع الهالكين، ومن هؤلاء تناسلت الذرية كما سيأتي بيان ذلك قريبا. نعم. قال رحمه الله: وأمره أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول بالهلاك، فلما أركب جميع من أمر بهم قال لهم: سموا الله كلما جرت وكلما رست، لأن الأسباب مهما عظمت فهي من لطف الله، ولا تمام لها إلا بالله. وأمره أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول بالهلاك، إلا من سبق عليه القول بالهلاك، وذلك قوله: وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، في الآية الأخرى: إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. فأمره أن يحمل معه المؤمنين من قومه وأهله، ويستثنى من أهله من سبق عليه القول، وهم زوجته وابنه أحد أبنائه، وستأتي أيضا قصة هذا الابن العجيبة في إبائه وامتناعه. فأمره أن يحمل أهله إلا من سبق عليه القول بالهلاك. فلما أركبهم جميعا من أمر بهم قال لهم: سموا الله، وقال اركبوا فيها يعني الفلك بسم الله مجريها ومرساها. قال اركبوا مسمين ذاكرين الله قولوا بسم الله، بسم الله مجريها ومرساها يعني جريانها ورسوها كل ذلك بأمر الله وإذنه سبحانه وتعالى. وقال اركبوا فيها بسم الله، هذا يحتمل وقال اركبوا فيها أن القائل هو الله لنوح عليه السلام، ويحتمل أن القائل هو نوح لقومه، وقال أي نوح لقومه اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. معنى مجريها ومرساها أي كل ما جرت وكل ما رست سموا الله. وبسم الله هذه كلمة استعانة وتفويض والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ لأن الأسباب مهما عظمت فهي من لطف الله ولا تمام لها إلا بالله، فاركبوا هذه الفلك التي يسرها الله وجعلها سبب نجاتكم اركبوها بسم الله مسمين ذاكرين الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: فحينئذ فجر الله الأرض عيونا وأمر السماء أن تصب الماء المنهمر الكثير، فالتقت مياه السماء بمياه الأرض وساحت على الأماكن المنخفضة، ثم ارتفعت شيئا فشيئا على كل المرتفعات حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة، والسفينة تجري بهم في موج كالجبال تضرب يمينا وشمالا. وفي تلك الحال المزعجة رأى نوح ابنه الكافر الذي كان على دين قومه وقد اعتزل أباه حتى في هذه الحال، فرآه مثل سائر قومه قد فر هاربا من المياه الجارفة، فناداه نوح مترفقا فقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فتمادى به الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب إلا عن القلوب المحجوبة، فقال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. لم يخطر ببالهم أن المياه سترتفع فوق رؤوس الجبال. فقال له نوح عليه السلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فلا يعصم جبل ولا حصن ولا غير ذلك إلا من رحم الله. ورحمته في تلك الحال متعينة في ركوب السفينة مع نوح. وحال بينهما الموج فكان ذلك الابن من المغرقين. نعم. يقول: فحينئذ فجر الله عز وجل الأرض عيونا وأخذت المياه الغزيرة تنبع من الأرض بشدة وكثافة، وأرسل الله عز وجل السماء بماء منهمر صبت صبيبا قويا شديدا، ونزلت الأمطار الغزيرة، أرسل الله عز وجل السماء بماء منهمر، والتقى ماء الأرض وماء السماء، وأصبح هذا الماء يغطي وجه الأرض كلها حتى أعالي الجبال، حتى أعالي الجبال، الجبال الشاهقة العالية الرفيعة كل ذلك غطاه الماء تماما. فهذا الطوفان الشديد كان به هلاك كل من على الأرض من حيوان من طير من دواب من إلى آخره، كلها هلكت، ولم يكن هناك نجاة إلا لهؤلاء الذين في الفلك الذي صنعه نوح. ويتذكر المرء هنا صبر نوح عليه السلام على قومه، صبره على صناعة هذا الفلك الذي به النجاة، نجاة من على الأرض ممن كتب الله لهم النجاة وهم أهل الإيمان. فالتقت مياه السماء بمياه الأرض وساحت على الأماكن المنخفضة، ثم ارتفعت شيئا فشيئا على كل المرتفعات حتى خفيت قمم الجبال الشاهقة، والسفينة تجري بهم في موج كالجبال. في تلك الحال والماء يتصاعد، رأى نوح عليه السلام ابنه يجري فرارا من الماء يصعد جبلا، ليصعد جبلا لينجو ظنا من هذا الماء بصعوده إلى أعلى الجبل. فرآه نوح، رآه نوح ونوح في السفينة في ذلك الوقت ومعه من آمن وقد اعتزل أباه، فرآه مثل سائر قومه فارين إلى الأماكن العالية للنجاة، فناداه مترققا بقافين، مترققا يعني بكلام رقيق يستجذبه يدفع به رعونته وشدته وقسوة قلبه، ناداه مترققا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الركوب في السفينة شرطه ماذا؟ شرطها الإيمان، شرط الركوب الإيمان. فقوله ولا تكن مع الكافرين يعني فيه دعوة له حتى في هذا الموطن الذي قال الله له: لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. أدركته عاطفة يعني لابنه وقال اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ففي هذه الحال ودنو الهلاك أصر الابن على بقائه على الكفر والفرار والعناد، فتمادى به الغرور في تلك الحال التي تنقشع فيها الغياهب، التي تنقشع فيها الغياهب. الغياهب جمع غيهبة وهي الظلمة، يعني تنقشع الظلمة التي تكون على الغلوب القلوب وتغطيها. فقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما كان يخطر ببالهم وما كانوا يظنون أبدا أن الماء سيبلغ به الحال أن يغطي قمم الجبال، ولهذا كانوا يفرون إلى الجبال ويصعدون أعاليها يظنون أن الماء لن يصل، لكن الماء في ذلك الوقت غطى الشواهق من الجبال وأصبح لا يرى على ظهر الأرض إطلاقا إلا الماء في كل أنحائها وجميع أطرافها، لا يرى إلا الماء يغطي الأرض كلها. ما كان يخطر ببالهم، ولهذا الابن يقول: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال له والده ناصحا مشفقا: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي لا يعصم من هذا الهلاك لا جبل ولا حصن ولا غير ذلك، ليس هناك عاصم من الهلاك إلا من رحم، تعين ذلك فقط في من ركبوا السفينة، هؤلاء هم الذين أدركتهم رحمة الله بما من الله سبحانه وتعالى عليهم به من الإيمان. وحال بينهما الموج، حال الموج بين نوح ابنه، ما أصبح يراه، ما أصبح يراه، حال بينه وبين ابنه الموج، فكان ذلك الابن من المغرقين. نعم. قال رحمه الله: فأغرق الله جميع الكافرين ونجى نوحا ومن معه أجمعين. وكان في ذلك آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق، وأن من خالفه فإنه مبطل، ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. سبحان الله، شيء عجيب جدا، يعني أصبح الآن الماء يطفو شيئا فشيئا يغطي الأرض، ونوح ومن معه من المؤمنين والدواب وما حمله فيها من كل زوجين يطفو بهم الماء على الماء في هذه السفينة، وتحتهم كل من على الأرض يهلك، كل من على الأرض كل من على الأرض يهلك وهم يرتفع بهم ترتفع بهم هذه الفلك، كل ما على الماء ارتفعت على ظهرها، نجاهم الله عز وجل في هذا الفلك المشحون، فلك ممتلئ، فلك ممتلئ، عدد أهل الإيمان فيه قليل لكن فيه من كل زوجين اثنين، فهو مشحون مملوء، والماء يعلو، وهؤلاء فقط الذين في النجاة. تصوروا هذا الأمر، استذكروا هذا الموقف، جميع من على الأرض يغمرهم الماء وهؤلاء القلة تنهض بهم هذه السفينة وتكون بها بفضل الله سبحانه وتعالى نجاتهم. يقول الشيخ: كان في ذلك آية وفيها عبرة وفيها عظة عظيمة يجب أن يستفيد منها كل مسلم، لأن الله ما حكى هذه القصص إلا لننتفع. فكان في ذلك آية على أن ما جاء به نوح من التوحيد والرسالة والبعث والدين حق، وأن من خالفه فإنه مبطل، ودليل على الجزاء في الدنيا لأهل الإيمان بالنجاة والكرامة ولأهل الكفر بالهلاك والإهانة. فعلى العبد أن ينظر في هذه القصة نظر المعتبر المتعظ، وأن يدرك من هذه القصة أنه لا نجاة له أبدا إلا بالإيمان، لا نجاة له أبدا إلا بالتوحيد، لا نجاة له أبدا إلا بطاعة الرسل. ومن هنا أخذ الإمام مالك تلك الكلمة العظيمة، قال: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق، لا نجاة إلا بهذا، إلا بتوحيد الله واتباع المرسلين، من لا يوحد الله ولا يتبع المرسلين يهلك. وهذه القصة فيها أعظم عظة وأكبر موقظ للقلوب في هذا الباب العظيم. فلما حصل، قال رحمه الله: فلما حصل هذا المقصود العظيم أمر الله السماء أن تقلع عن الماء، والأرض أن تبلع ما فيها، وغيض الماء أي نقص شيئا فشيئا، واستوت السفينة بعد غيض الماء على الجودي، وهو جبل شامخ معروف في نواحي الموصل. وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان. نعم، الله جل وعلا قال في هذا السياق، يعني بعد أن غمر الماء وغطى الأرض وهلكوا تماما وبقي فقط هؤلاء الناجون الذين هم على هذه السفينة، لما تحقق الهلاك للجميع يقول الله عز وجل: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. فحصل هذا الذي أمر الله به، فالسماء توقفت عن إنزال الماء، والأرض أمرها الله أن تبتلع هذا الماء. ما هو هذا الماء؟ ما غطى حتى الجبال العالية غطاها تماما، الشاهقة غطاها تماما على الجبال، أمر الله أن تبتلع هذا الماء كله، فابتلعته الأرض كما أمر الله. وهذه آية عجيبة، هذا الماء الكثير كله ابتلعته الأرض، وغيض الماء يعني نقص شيئا فشيئا، والأرض تبتلعه، وهم في كل ذلك الوقت على هذه السفينة، سفينة النجاة. واستوت السفينة بعد غيض الماء يعني نقص الماء على الجودي، الجودي جبل استوت عليه السفينة، جبل يقول الشيخ شامخ معروف في نواحي الموصل. وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه واستوت على الجودي. ما معنى استوت على الجودي؟ أنها قبل استوائها على الجودي كانت مرتفعة عالية، والجودي جبل عالي. يقول الشيخ: هذا دليل على أن الماء غطى حتى ماذا؟ عالي الجبال، لأن لما قيل لما غيض الماء نقص الماء، نزل الماء شيئا فشيئا فشيئا حتى استوت السفينة على الجودي على الجبل، أي أنها قبل ذلك كانت عالية عليه مرتفعة فوقه، والماء فوق الجبال غطى الجبال كلها واستوت على الجودي. يقول الشيخ: وهذا دليل على أن جميع الجبال قد غمرتها المياه وجاوزها الطوفان. نعم. قال رحمه الله: وحزن نوح على ابنه فقال مناديا ربه مترققا متضرعا: يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أن أحمل معي أهلي وأنت أرحم الراحمين. فقال له ربه: إنه ليس من أهلك، أي الموعود بنجاتهم، لأن الله قيد ذلك بقوله: إلا من سبق عليه القول، إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء لابنك الذي على دين قومه بالنجاة. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا عتاب منه لنوح عليه السلام، وتعليم له وموعظة عن مثل هذا الدعاء الذي إنما حمله عليه الشفقة الأبوية. وإنما الواجب في الدعاء أن يكون الحامل له العلم والإخلاص في طلب رضا الله تعالى. فقال نوح: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نعم. يقول الشيخ: حزن نوح على ابنه وأدركته الشفقة، شفقة الأب على الابن والرحمة العاطفة الأبوية، فقال مناديا ربه، قال مناديا ربه، ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح، قال أي الله جل وعلا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نادى نوح ربه شافعا لابنه، راجيا، ما يزال في هذه الحال راجيا أن النجاة عطفا على ابنه، فأخذ يناجي الله ويتوسل إليه عليه السلام. نادى نوح ربه، وأي مناجيا متوسلا راجيا، يقول في مناجاته لله كما قال الله: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يتوسل إلى الله بهذا، لأن الله قال له: احمل فيها من كل زوجين اثنين ومن وأهلك. قال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأسألك يا الله أن تنجيه، أسألك يا الله أن تنجيه. أدركته العاطفة الرحمة الشفقة، فهذا الآن الداعي الآن المتوسل إلى الله من هو؟ الداعي، انتبه، الداعي المتوسل إلى الله هو نوح، وهو من أولي العزم، وأولو العزم خمسة، هم أفضل البشر على الإطلاق خمسة، منهم نوح عليه السلام، يدعو ربه، يتوسل إلى الله، يستشفع لابنه، يطلب نجاته، وأنت أحكم الحاكمين، يتوسل إلى الله بذلك. فقال الله له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك، الضمير هنا عائد على من؟ نعم، إنه ليس من أهلك، الابن ليس من أهلك، لأن الإيمان أخرجه من ذلك، عدم الإيمان أخرجه من ذلك، قال إنه ليس من أهلك. وهذا فيه فائدة، أن الأخوة الإيمانية أعظم من أخوة النسب، هذه فائدة، أن الأخوة الإيمانية التي الجامع فيها هو الإيمان أعظم من أخوة النسب. ولهذا لما